بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا وصلنا في سورة الأعراف إلى قول الله عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وما زال الكلام متصلا بالآيات السابقة، وكانت الآيات كان موضوع الآيات في ذكر بعض مشاهد الآخرة، يعني بداية هذا المقطع كما نرى أمامنا من قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء إلى آخر الآية والآية التي تليها، ثم مقابل هؤلاء الذين آمنوا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة، وذكر شيء من مما أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة. ثم بعد ذلك الآيات تنتقل لذكر ما يقع بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، منادات أصحاب الجنة لأصحاب النار، وما يتعلق بأصحاب الأعراف. يقول المفسر هنا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قال تبجحا بحالهم وشماتة بالكفرة أن قد وجدنا، قال يحتمل المخففة والتفسير. هنا يتكلم على أن قد وجدنا، أن هنا تحتمل أن تكون أن المخففة من الثقيلة اللي هي أن، كأن أن بتاعت التوكيد تكون أن مخففة من ثقيلة، وتحتمل أن تكون مفسرة، أن مفسرة، باعتبار أن النداء متضمن للقول، هذا سبق ما يشبهه. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا، من المتحدث هنا؟ المتحدث هنا أصحاب الجنة بيكلموا أصحاب النار، قالوا لأصحاب النار: قد وجدنا ما وعدنا ربنا، قالوا قال في الدنيا من الثواب. يبقى ما وعدنا ربنا واضح هنا إن المراد بالوعد هنا الوعد بالثواب، الوعد بحسن الجزاء، لأن المتحدث هنا أصحاب الجنة. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم قال من العذاب وأهوال الآخرة حقا. هنا نلحظ أن هذا أولا بالنسبة للاستفهام، هنا هذا الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا. يعني إيه ليس استفهاما حقيقيا؟ يعني أهل الجنة الذين دخلوا الجنة لا يعقل إن هم يكونوا داخلين الجنة وما يعرفوش، يعني أو هم مش متأكدين يا ترى الكفار وجدوا هذا العذاب ولا لا، لأن أصلا هذا ده من أصول الإيمان إن هو يعتقد مثل هذا الأمر. ولكن هذا الاستفهام فيه توبيخ، هذا الاستفهام فيه توقيف لهم على حالهم. لذلك هنا في الغرض من هذه المناداة من البداية، المفسر هنا قال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قال تبجحا بحالهم وشماتة بالكفرة، لا أنهم ينادونهم لأنهم يريدون أن يعرفوا يا ترى هم وقع هذا الأمر لهم ولا لا، يعني كأنهم متشككين في هذا الأمر. لذلك فالاستفهام هنا استفهامهم ليس استفهاما حقيقيا، ولكن هو استفهام غرضه، ممكن نقول أنه غرضه التوبيخ أو غرضه التوقيف، أن يوقفوهم على حالهم. وإلا فأهل الجنة يعلمون أنهم كما وجدوا ما وعدهم ربهم حقا أن الكفار وجدوا ما وعد ربهم حقا. طيب، هنا نلحظ في الآية في مغايرة بين، يعني في اختلاف بين ما وعدنا، التعبير بما وعدنا، وبعد كده ما وعد ربكم. يعني هو الاثنين لو كانوا زي بعض، الاثنين لو كانوا زي بعض كان هيبقى فيه الضمير، ضمير المفعول في الثانية اللي هو موجود في الأولانية مش موجود في الثانية. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا، ربنا هنا الفاعل، ما وعدنا، فهنا المفعول من الذي وعد؟ نحن، نحن المتحدثون. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لو الثانية على نسقها على نفس النسق تبقى فهل وجدتم ما وعدكم ربكم، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ طب هل الآية فيها ما وعدكم؟ لا، هنا في ما وعد مع حذف المفعول به، مع حذف المفعول به. البحث في هذه المغايرة، مش قصدي دلوقتي ان انا اتكلم على علتها او كده، ممكن اذكر شيء من علتها، ولكن الغرض ان احنا نعرف تصنيف هذه المسألة في العلم ايه، تصنيف هذه المسألة في العلم ايه. البحث عن هذه المغايرة بين وعدنا وعدكم، الحتة دي اولا دي في علم اسمه علم ايه، يعني بحث مثل هذه المسألة في علم ايه. اولا قبل ان يعني لو في حد عنده جواب يكتب الجواب، قبل أن أذكر الجواب، هذه بالأساس ليست وظيفة التفسير، هذه بالأساس ليست وظيفة التفسير، لأن التفسير وظيفته بيان المعنى، والمعنى هنا اتضح خلاص بهذه العبارات. هنا في أمر آخر، ده من علوم البلاغة، علوم البلاغة مش من علم اللغة، علم اللغة هذا علم من علوم اللغة، علم من علوم البلاغة، ممتاز جدا. طب من علوم البلاغة، البلاغة ثلاثة علوم، أي علم من علوم البلاغة الثلاثة؟ علم المعاني، تمام، جواب صحيح. علم المعاني في أي باب من أبواب علم المعاني؟ الله معاكم بقى لغاية لما نشوف نوصل لإيه. من أي باب من أبواب علم المعاني؟ هو فيش باب من أبواب علم المعاني اسمه الضمير. كلام فيه متعلقات الفعل، الكلام فيه متعلقات الفعل، إن هنا ده إحنا بنتكلم في مفعول به، هذا من متعلقات الفعل اللي هو المشهور في كتب البلاغة وفي كتب لا مش في المسند والمسند إليه هنا، لأن هو لا مسند ولا مسند إليه، ده مفعول به هنا، مفعول به ده متعلقات الفعل، مفعول به فيتكلموا فيه الحذف والذكر له، هنا حذف وذكر، تمام. فده من الأحوال اللي بتعرض على متعلقات الفعل. طيب ما وعد، أنا بقى اللي بيبحث عشان برضو نبقى واخدين، أنا بقول لكم هي المسألة كيف ينظر إليها، كيف ينظر ليه المسألة أصلا. هذه المسألة مسألة متعلقة بالحذف والذكر في متعلق الفعل في المفعول به ضمير اتحذف. طيب أني واحدة اللي بيبحث ليه عن تعليل، الذي ذكر فيه الضمير ولا الذي لم يذكر فيه الضمير؟ الأصل لما بيكون في هذه المفارقة، أيهما اللي بيبحث فيه عن تعليل، اللي الضمير فيه مذكور ولا الضمير فيه محذوف؟ في دي أنا بتكلم في هذا، في مثل هذا الموضع، أنا مش شرط في كل المواضع يكون بهذه الصورة، في الموطن المحذوف هنا، في الموطن المحذوف، كأن الأصل إن كان يذكر المفعول به، لأن هي أصلا ما وعد ربكم في مفعول به مقدر، اللي هو وعدكم، يعني هم يريدوا ما وعدكم، اللي أصلهم وعدنا، هو أصلهم وعدكم، فهو يبقى ده بقى محل البحث في الآخر، محل البحث البلاغي في هذا الموطن لما حد يريد أن ينظر في قضية التفريق ما بينهم. مما قيل في ذلك، أنا اللي يهمني قبل ما أقول، اللي يهمني قبل ما نشوف الغرض، إن إحنا نعرف المسألة تصنيفها إزاي ومدخل التعامل مع هذه المسألة صورته عاملة إزاي. مما قيل في ذلك في التفريق بين وعدنا ووعدكم، إن وعد كأن حذف الضمير لأنهم لا يستحقون مثل هذا التشريك، يعني ما وعدنا لما ذكروا، يعني لما ذكروها ب ضمير المفعول العائد على أصحاب الجنة لأنهم أهل التشريف، أهل التشريف الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى واستحقوا هذا الجزاء الجزيل العظيم من الله سبحانه وتعالى. أما في ما وعد كأن أسقطوهم، كأن التعبير هنا فيه إسقاط لهم في الذكر، كأنهم لا يستحقون أن يذكروا، أن هو يضافوا في مثل هذا، أن هم يذكروا في مثل هذا الموطن أو يضافوا إلى ذكر الموعود أو الرب ونحو ذلك. طيب ده امر محتمل في مثل هذا الامر في التعليل، كما ذكرت ان ده مش الاصل، ده مش اشتغال المفسرين، لو في مفسر بلاغي يبقى ممكن يكون بيعتني بمثل هذا الامر في كتب في كتاب تفسيره مثلا، اللي هو لو عنايه بلاغيه او كده. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا هنا الفاعل عائد على من؟ عاد على أصحاب النار، ودول ردوا عليهم، ردوا على أصحاب الجنة قالوا نعم. يعني نعم، نعم يعني وجدنا ما وعد ربنا حقا. فأذن مؤذن قال نادى مناد بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن قال نادى مناد، هذا يعني على تقريب على المعنى، الأذان الأصل فيه الإعلام، يعني أذن مؤذن يعني أعلم معلم، أعلم معلم، الأذان اللي هو أذان الصلاة إنه إعلام بدخول وقت الصلاة. قال فأذن مؤذن يقول نادى مناد بينهم اللعنة الله على الظالمين، يقول أن كما مرة، أن كما مرة فين؟ يعني أن كما مرة يحيل على الموضع القريب اللي ذكرناه منذ قليل أن قد وجدنا، فبيقول هنا إن أن هنا تحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون أن تفسيرية. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. قال صفة الظالمين أي يمنعون الناس عن اتباع شرعه. أنا بيفسر يعني يصدون، الذين يصدون ده هنا بقى ده بيوضح صفة هؤلاء الظالمين لعنة الله على الظالمين إيه صفتهم. قال الذين، أول حاجة الذين يصدون عن سبيل الله، هنا فسر يصدون قال يمنعون الناس عن اتباع شرعه، إن هو يصد الناس، يصدون عن سبيل الله يعني يصدون الناس، كأن في مفعول به محذوف يصدون الناس. ويصدون وهذا معنى معانا في القرآن في ذكر الصد في القرآن والصد عن سبيل الله في القرآن، إن يصدون فيها معنيان، يصدون فيها معنيان، الامتناع الإنسان في نفسه عن سبيل الله فهو ده اسمه يصد عن سبيل الله، ويصدون الناس عن سبيل الله ده برضو داخل في معنى يصدون عن سبيل الله. الأول فعل لازم لا مفعول له، والثاني فعل متعدي لمفعول، يعني يصدون ممكن حد يصد في نفسه فيبقى ساعتها هذا فعل لازم أو متعدي. فلما يجي يصدون اختصار للكلام يصدون لازم ومتعدي، المعنيين واردين، المعنيين محتملين فيها. الذين يصدون عن سبيل الله، وسبيل الله طريق الله سبحانه وتعالى، طريق الله سبحانه وتعالى الذي يعرف من الرسل الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يقول زيغا وميلا حتى لا يتبعها أحد، حتى لا يتبعها أحد. هنا ويبغونها عوجا، يقول ويبغونها عوجا، الهاء هنا عيد على إيه؟ الهاء هنا عيد على إيه؟ ويبغونها عوجا. إحنا ذكرنا قبل ذلك الأسئلة، أي أسئلة متعلقة بالدرس تطرح في البوت اللي موجود في القناة يجاب عنها بعد الدرس أو في المرة القادمة إن شاء الله. ويبغونها، ويبغونها الهاء هنا عائدة على السبيل، الهاء هنا عائدة على السبيل. ويبغون سبيل الله عوجا، والسبيل السبيل تذكر وتؤنث، يقال هذا السبيل وهذه سبيل، يبقى ويبغونها عوجا يعني ويبغون السبيل عوجا. هنا بقى كلامه بيفسر يعني عوجا، قال زيغا وميلا حتى لا يتبعها أحد، يعني إيه الكلام ده؟ يعني يبغون السبيل معوجة، يبغون السبيل مائلة زائغة حتى لا يتبعها أحد. طبعا أنا هنا لما حبيت أوضح المعنى قلت يبغونها عوجا فرحت أي المعوجة، ما الفرق بين عوجا ومعوجة كتصريف؟ معوجة ده اسم مفعول معوجة، أما عوج فهو المصدر، عوج فهو المصدر، فهنا التعبير بالمصدر للمبالغة، تعبير بالمصدر للمبالغة. فهو لما بيقول زيغا وميلا هو يبغون السبيل معوجة، فهنا تعبير بالمصدر فيه مبالغة. تمام. طيب، وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة كافرون، فكل ده في أوصاف إيه؟ في أوصاف هؤلاء الظالمين. من اللطائف اللي يحسن التنبه ليها، احنا لو رجعنا قبل كده يعني من اول الكلام مثلا في المناداة، تمام، او قبل كده كمان، قبل كده يعني مثلا تعالوا مثلا شوفوا من قول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم، مثلا نرجع مثلا بصوا من اول ونزعنا ما في صدورهم، ما في صدورهم اخر ايه خدناه المره اللي فاتت، ونزعنا ما في صدورهم. طيب هل هذا النزع وقع ولا لسه هيقع؟ ونزعنا، هل هذا النزع وقع ولا لسه هيقع؟ هذا أمر يقع في الآخرة، سيقع، ولكن معروف وهذا موجود في أسلوب العرب، موجود كثيرا جدا جدا في القرآن، التعبير بالماضي عن الشيء المستقبل. وماذا يفيد التعبير بالماضي عن الشيء المستقبل؟ يفيد تحقق الوقوع. نعم، ده بيتكرر كثير جدا في القرآن، وكثير جدا بيقع في ما يتعلق بأحوال القيامة، أشراط الساعة وأحوال القيامة، وما يقع في الجنة والنار إلى آخر ذلك. وصوا نزعنا أدي ماضي، وقالوا الحمد لله، وهنا برضو نفس الكلام في الماضي، تمام، ونودوا أن تلكم الجنة، ماضي، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ماشي، هو الكلام واضح يعني ماشي على نفس النسق اللي نعتادر. الشيء اللي ممكن يلفت النظر هنا يعني ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني قد وجدنا، كله ماضي ماضي، وهي أشياء ستقع. فهل وجدتم قالوا، كل ده ماضي، فأذن مؤذن، كل ده ماضي في أشياء مستقبلية. ثم الأشياء الماضية جاء التعبير عنها بالمضارع، يعني ثم الأشياء الماضية اللي وقعت بقى هي ماضي فعلا، جاء التعبير عنها بالمضارع الذين يصدون، ولم يقل الذين صدوا عن سبيل الله ويبغونها. فنلاحظ هنا ان هي ده معتاد في القرآن مثل ذلك، ولكن هذه المغايرة في هذا الموطن تلفت النظر. يعني الذين يصدون فأذن مؤذن بينهم. كتاب هو إخبار عن شيء سيقع، كان الذين صدوا هم في الدنيا عن سبيل الله. طبعا هنا التعبير في بالمضارع دل على على تكرر وقوعه في الماضي، يعني هو تكرر وقوعه منهم في الماضي. طيب، ثم يقول تعالى وبينهما حجاب. بينهما هنا يقول بين الجنة والنار حاجز يمنع من وصول أهل النار إلى الجنة، وهو الأعراف. طيب، وهنا بيقول وبينهما حجاب، المفسر هنا قال بين الجنة والنار. طيب، هو ليه هنا بيقول بين الجنة والنار وما قالش مثلا بين أهل الجنة وأهل النار؟ هنا نظرا لأنه راعى قضية الضمير للمثنى، إن الضمير للمثنى وبينهما يبقى هنا عايد على اثنين. ربما كان الكلام إذا عاد إلى أهل الجنة وأهل النار قيل وبينهم باعتبار أنهما جمع، فهنا قال وبينهما، هو فسرها بالجنة والنار لهذا الأمر. وممكن تفسر أن هي أهل الجنة وأهل النار باعتبار أن أهل الجنة كأنهم واحد مع بعض وأهل النار كأنهم واحد مع بعض، فيتقال الأهل والأهل، فهم اثنين، يبقى بينهما حجاب والأمر قريب فيها. طيب، يقول وبينهما حجاب. الحجاب قال حاجز يمنع من وصول أهل النار إلى الجنة، وهو الأعراف. وعلى الأعراف، فهو الأعراف هو هذا الحجاب، الأعراف هو هذا الحجاب. طيب، يقول وعلى الأعراف قال وهو السور المضروب بينهما. والسور اللي هو الحجاب اللي مذكور هنا في الآية. طب كلمة السور جت منين؟ كلمة السور موجودة في الآية، في الموجودة في آية في سورة الحديد. طيب، كلمة الأعراف أصلا، الأعراف أصلا يعني ما دلالة الكلمة دي أصلا لغويا؟ يعني جاي من إيه كلمة الأعراف؟ الأعراف كل شيء مرتفع بيتقال عليه عرف، كل شيء مرتفع عرف، وجمعه أعراف. وحنلاقي إن إطلاق كلمة العرف أو الأعراف بتطلق على الأشياء دي، حتى منها عرف الديك. يعني عرف الديك ده، عارفين عرف الديك؟ العرف الديك ده شيء مرتفع أعلى حاجة فيه، عرف الديك ونحو هذا يعني. طيب، فهنا الأعراف تطلق على الشيء المرتفع. فهنا يقول وبينهما حجاب بين الجنة والنار حاجز يمنع من وصول أهل النار إلى الجنة، وهو الأعراف. وعلى الأعراف قال وهو السور المضروب بينهما رجال يعرفون كلا من أهل النار، من أهل الجنة والنار بسيماهم. قال بسيماهم بعلامتهم، السيما العلامة. قال بسيماهم بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها قبل دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. فهم يعرفون أهل الجنة بسيماهم بعلامتهم، ويعرفون أهل النار بعلامتهم. طيب، يقول وبعده. هنا يعني هنا اللي معاهم الكتاب يحطوا فصلة هنا عشان الكلام ما يبقاش مختلط بعضه ببعض. يقول وبعده لارتفاع محلهم وإشرافهم وبإعلان الله تعالى إياهم، فهم يعرفونهم بأشخاصهم. طيب، هو هنا هو إيه فين التبعيد ده؟ باعتبار إن هنا جاء فيه الآية كلام بعد ذلك ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم. يتقال طب هم أصلا هو بين الاثنين يعني، فربما يظن الظن إن هم علشان قربهم أو كده. يعني هو بيعبر قضية لماذا نادوا، ليه الإشعار بأن في مناداة زي ما كان في قبل كده نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ليه الإشعار أن في مسافة بعيدة؟ فبيقول إن ده الارتفاع محلهم وإشرافهم. ثم يقول بإعلام الله تعالى إياهم، يعني هم بينادوهم أولا المناداة وما فيها من شعور بأن في بعد. هو هنا يذكر أنه له غرض الإشعار بارتفاع محل هؤلاء، فهم بينادوهم بهذه الصورة. وكيف ينادونهم أو كده؟ يقول هذا بإعلام الله إياهم المذكور في الجملة سابقا، يعرفون كلا بسماهم. قال والأصح، هذه عبارة أخرى، والأصح بل الصحيح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. طيب، هو هنا لما بيقول والأصح بل الصحيح، أولا هذا مشعر بأن في أقوال في المسألة، صح ولا لا؟ يعني لما يقول والأصح يعني في حاجات تانية أقوال، بل الصحيح. طبعا هو ايه الفرق بين كلمة الأصح والصحيح؟ يعني ده مش حاجة خاصة بالتفسير أو خاصة بالمؤلف، يعني الأصح كأنه بيقول ان في كذا قول يحتمل الصحة وفي واحد أصح منهم، ثم بعد ذلك يقول بل الصحيح، كأنه عاوز يقول لا، الأقوال الأخرى أصلا ممكن يتقال عليها ان هي أقوال خاطئة. اختيار المصنف كده يعني، يقول أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. هنا هو بيفسر ايه؟ هل هو يفسر الأعراف هنا لما بيقول قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم؟ ده فين في الآية؟ إيه اللي بيفسر هنا في الآية؟ رجال، صح كده، هو بيفسر الرجال هنا، بيفسر الرجال هنا. نلاحظ أنه هو بيفسر الرجال، هو مش بيقول المعنى اللغوي للرجال، هو مش بيقول المعنى اللغوي للرجال، هو من خلاص عارفين يعني إيه رجال، يعني هذا كلمة رجال مش محتاجين نقعد نشرحها. طيب لما هؤلاء الرجال من بقى؟ مين دول؟ هؤلاء رجال مبهمون، هؤلاء رجال مبهمون، فمين بقى تعيينهم؟ مين من هؤلاء؟ فيقول الرجال بقى دول القوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. ووقع خلاف في ذلك، لم نتعرض للأقوال اللي وردت فيها كما لم يتعرض هو للأقوال التي وردت فيها، ولكن هو العبارة بتاعته دل على أن في خلاف، وفي خلاف في أقوال كثيرة في هذه المسألة. أشهر الأقوال عند المفسرين القول الذي ذكره المؤلف هنا، إن هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. يعني قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، أولا القائم الذي في الميزان يوم القيامة، الكفر ما فيش أي شيء من الأعمال الصالحة ممكن ترجح وتخلي إن الإنسان يدخل الجنة مع كفره، فالكافر هذا يدخل النار خالدا مخلدا فيها. بالنسبة لغير الكافر، بالنسبة للمؤمنين أعمالهم توزن، أعمال المؤمنين توزن في ميزان له كفتان، أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. من رجحت حسناته على سيئاته، يعني الحسنات أكثر من السيئات، من رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة لأول وهلة، يعني يدخل الجنة لأول وهلة الذي ترجع الحسنات على السيئات. طبعا هذا كلام معروف في مسائل الاعتقاد، ولكن يعني اختصارا لتقريب الكلام هنا، اللي بترجع حسناته على السيئات، الذي ترجع حسناته على السيئات هذا يدخل الجنة لأول وهلة ولا يعذب. الذي ترجع سيئاته على الحسنات، الذي ترجع السيئات عنده على الحسنات، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني ممكن حد ترجع السيئات على الحسنات فيعذب بسيئاته حتى يدخل بعد كده يدخل الجنة، وما قال أهل التوحيد كلهم إلى الجنة حتى إن عذبوا، أو أنه في مشيئة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يغفر له فيغفر له ويدخله الجنة لأول وهلة، فهذا في مشيئة الله. وفي ناس بتستوي الحسنات والسيئات، تستوي الحسنات والسيئات، اللي بتستوي الحسنات والسيئات هو هنا اللي بيذكرهم أنهم إيه؟ أهل الأعراف أو أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. المشهور عند المفسرين فيها إن هم القوم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. طيب، فهم واقفين على حاجز بين الجنة والنار، وبين أهل الجنة وأهل النار. يقول وعلى الأعراف رجال، طبعا قوله تعالى رجال ليس المراد بها رجال دون نساء، على هذا القول في التفسير، على هذا القول في التفسير اللي هو ذكرت إنه هو القول الأشهر عند المفسرين، فليس المراد هنا بالرجال جنس الرجال دون النساء، وإلا فممكن يكون في منهم نساء أيضا، ولكن ده أحيانا بيذكر تغليبا، يعني العرب بيغلبوا، بيستخدموا التغليب في التعبير، فيغلبوا الذكور على الإناث، وفي صور أخرى من التغليب أيضا. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يقول ونادوا عطف على يعرفون، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا. طيب من الفاعل هنا؟ الفاعل هنا الواو عائد على الرجال اللي على الأعراف، هو عائد على أصحاب الأعراف. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يبقى أصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن سلام عليكم. يقول وأن مثل ما مر، وأن مثل ما مر، أن يعني أن هنا تحتمل أن هي تكون أن مخففة من ثقيلة، وأن تكون أن المفسرة. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ننتبه هنا لأن هذا الموطن دقيق في تفسيري يحتاج إلى تنبه. هنا يقول لم يدخلوها استئناف وهم يطمعون في دخولها، عطف أو حال من النفي. ننتبه لأن أحيانا في ناس في دراستها للتفسير أو في قراءتها في كتب التفسير، يعني لما يشوف مثل هذه يقول ده نحو، يعني عد يلا عد النحو. هذا تعبير عن المعنى، هو يعبر لك عن المعنى بهذه العبارات، وإلا من غير هذه العبارات النحوية هذا النص السطر اللي قرأناه دلوقتي يتشرح في فقرة علشان يقرب لي المعنى ده. فهنا هذا ليس معنى ذلك إن النحو هو الأصل في المعنى، لا، هو المعنى ثم يعرب، ولكن الإعراب صار كأنه شيء لما يذكره لي فهو معبر عني، مترجم عندي بدلالات في المعنى ودلالات في تركيب الكلام. فهنا يقول لم يدخلوها استئناف، كأن هنا في كلام مستأنف، كلام مستأنف ده كلام جديد، ده كلام جديد. طيب وهنعرف ازاي كلام مستأنف. وهم يصنعون، قال في دخولها عطف أو حال من النفي، حال من النفي مش حال من دخولهم. خلينا نشوف الأول عطف يعني إيه. أولا علشان بس إيه، أنا كده بسبق بالكلام بس عشان يكون الكلام مستوعب. من الفاعل هنا؟ يدخلوها، الواو هنا عائدة على من في ظل في في في من خلال الكلام الذي يذكره هنا، كان لو بيشرحه ده الواو هنا عائدة على مين؟ فهمت كده إن الواو هنا عائدة على من؟ لم يدخلوها، الواو هنا في كلامه عائد في كلام المفسر عائد على مين؟ عائد على لا مش عائد على أصحاب الجنة، كلام المفسر هنا مش عائد على أصحاب الجنة، الكلام هنا عائد على أصحاب الأعراف، كلام المفسر هنا عائد على أصحاب الأعراف، عائد على أصحاب الأعراف مش عائد على أصحاب الجنة هنا. شوف إزاي الكلام هنا بقى، انتبهوا يعني أسس ده عشان بس تفهم الكلام اللي هذكره الآن، ما تكونش في ذهنك إن الكلام على أصحاب الجنة وتبقى الكلام مش راكب معاك. انتبه هنا، يقول لم يدخلوها يعني لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة، هم لسه ما دخلوهاش، لسه ما دخلوهاش. وهم يطمعون في دخولها، لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها، يعني لم يدخلوها وعطف عليها وهم يطمعون، أو إن هي تبقى حال. بس خلي بالك هي حال من إيه، ليست حالا من دخول، يعني مش لم يدخلوها وهم طمعين، لا هو حل عدم دخولهم إياها وهم يطمعون في دخولها، وهم يطمعون في دخولها. فهنا لما يقول أنه استئناف، هنا لما يقول أنه استئناف، انتبه بقى هنا لما يقول أنه استئناف، هذا ليس من كلام أصحاب الأعراف، هذا ليس من كلام أصحاب الأعراف، على هذا التفسير هذا ليس من كلام أصحاب الأعراف، ولكن من كلام من؟ يعني الكلام اللي قبليه، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وبعد كده الكلام انتهى هنا، قال الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون. واضح كده ولا مش واضح؟ ها؟ فده بيتقال بقى عليه زي المرة اللي فاتت شفنا مثال آخر. ها؟ لا هو غير الملائكة، احنا مش بنتكلم في مناداة تقع، لأن مثلا يقول الملائكة مش بنتكلم في مناداة تقع الآن، احنا بنتكلم في خبر إلهي في القرآن، الله يخبرنا بذلك، الله يخبرنا أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، مش بنتكلم على نداء بيقع فيه القيامة فبنقول من الذي نادى به، احنا بنتكلم عن جملة خبرية موجودة في القرآن. هذا موصول لفظا مقطوع معنى، هذا موصول لفظا مقطوع معنى، لأن هو اللفظ بتاعه موصول من غير ما يتقال قال الله، وهو مقطوع معنى. نعم أحسنت في الجواب. طيب وهنا طبعا ده مؤثر في الوقف والابتداء، يعني على قول المفسر هنا، على قول المفسر هنا يكون نوع الوقف ايه قبل لم يدخلوها؟ لا مش تام، انسى الوقف، انت ما تحكمش على الوقف خالص ان هو تام، ده غير لما ايه، لما غير لما يعني تكون يعني ايه بتطلع في الروح. الوقف كافي، لا مش وقف حسن هنا، ما ينفعش احنا ينفع لما على هذا المعنى، ينفع تبدأ من لم يدخلوها ولا لا؟ ينفع تبدأ من لم يدخلوها ولا لا؟ طبعا طبعا، هو كلام احنا بنتكلم في ايه، الوقف الحسن ما ينفعش تبتدي منه، الوقف الحسن ما ينفعش تبتدي منه، الوقف الحسن ينفع تقف عنده لكن لا يحسن البدء بما بعده. الوقف الحسن اللي من اشهر علاماته او في مواطن كثيره منه كده في القرآن، لما بيبقى فيه لا في المصحف، ما بقولش ان كل لا في المصحف وقف حسن، لكن كثير جدا اكثر لا في المصحف وقف حسن، ده الوقف الحسن. وقف الحسن يعني ينفع تقف عنده لكن ما ينفعش تبتدي باللي بعديه، تقول الحمد لله الحمد لله، تقف ينفع تقف، لكن ما ينفعش تبتدي تقول رب العالمين. لما تيجي تقول رب العالمين لازم تقول الحمد لله رب العالمين على بعضه، الله لا اله الا هو، وقف حسن، لكن مش هتبتدي تقول الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، تمام؟ ده الوقف الحسن. هنا الوقف لو هنا على الكلام، هنا على كلام المفسر هنا ونقول استئناف وكده، يبقى ساعتها وقف كافي باين الكلام. طيب وهنا يبقى ليس من كلام ايه، ليس من كلام اصحاب الاعراف. ففهمنا هنا الكلام هنا، هو لم يذكر قول اخر فيها، وفي قول اخر ان الفاعل هنا في يدخلوها ويطمعون، ان الكلام هنا من الضمير هنا عائد على ضمير الفاعل هنا عائد على أصحاب الجنة مش على أصحاب الأعراف، ويكون الكلام متصلا في كلام أصحاب الأعراف. يعني أصحاب الأعراف يقولون ذلك عن أصحاب الجنة أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، ساعتها معنى الحالية حيكون مختلف. يعني أنهم لا يخبرون الآن أنهم لم يدخلوها، هم دخلوا الجنة خلاص، هم أهل الجنة دخلوا الجنة خلاص، ولكن كأنهم يخبرون أن هذا لم يقع وهم يطمعون. هنا بقى الطمع هنا مش طمع في دخول الجنة، لا طمع كأن طمع مذموم أو كده، حالهم أنهم لم يكونوا بهذا الحال. هذا قول آخر ولم يتعرض له، يتعرض اللي ذكره هنا نقطة في إيه دلوقتي مهم جدا في قراءة كتاب التفسير وفي قراءة أي كتاب في أي علم من العلوم، إن احنا نفهم الكلام اللي موجود في الكتاب نفسه، ما نبقاش بنقرأ الكلام اللي فيه أذهاننا، ما نبقاش بنقرأ الكلام اللي فيه أذهاننا. وهذا الأمر بتكرره كثير جدا وإحنا بنتكلم في التفسير، أنا بقرأ الكلام هنا وأنا بقرأ ما بقاش مستحضر إن هم الكلام على أصحاب الجنة، فخلاص أنا هترجمها لكده. اقرأ كلامه ولا تقرأ ذهنك، اقرأ كلام المفسر واتعب عينك فيه واتعب عقلك فيه وفكر وعاني في قراءتي عشان تفهم مراده، حتى تفهم مراده. لا يلزم أن يكون مراده هو اللي في ذهنك، ولا يلزم أن يكون مراده أنت فاهمه أصلا، ممكن تكون لسه محتاج تبذل شوية حتى حتى تفهمه. القول الآخر سؤال طب إيه القول الآخر؟ القول الآخر اللي ذكرته اللي هو ما ذكرهوش هنا إن هو لم يدخلوها، هذا الكلام ما زال متصلا من كلام أصحاب الأعراف، هذا الكلام ما زال متصلا من كلام أصحاب الأعراف. هم بيتكلموا على من؟ بيتكلموا على أصحاب الجنة، فبيقولوا لم يدخلوها ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم، لم يدخلوها، لم يدخل أصحاب الجنة الجنة وهم يطمعون. فهنا الفاعل يكون عائد على إيه؟ الفاعل بيكون عائد على أصحاب الجنة. هذا القول لم يتعرض له هنا، هنا الكلام باين جدا ان هو بيقصد بيه ان الفاعل هنا لم يدخلوها، ان الفاعل هنا اصحاب الاعراف، ما ينفعش ساعتها يكونوا هم القائلين في هذا المقام. طيب ثم قال واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار يقول كويس انا ما اشرتش ليه قضيه الوقف. على القول الثاني احنا مش هنقول الوصل اولى، لان احنا مش دي مصطلحات الوقف اللي بتستخدم الشائعه في الاستخدام يعني. تمام، ممكن حد يقول ان هنا الوقف حسن، ممكن حد يقول الوقف حسن، وممكن لو حد قال بيه الكفايه فيه، فالكفايه نفسها درجات، يعني يكون الوقف الاول اكفى من الوقف من هذا الوقف في المعنى الثاني، والله تعالى اعلم. طيب يقول وإذا صرفت أبصارهم، يقول فيه إشارة إلى أن نظرهم إلى أصحاب النار لا برغبة منهم وميل، فيه إشارة إلى أن نظرهم إلى أصحاب النار لا برغبة منهم وميل. من أين أتى بذلك؟ إن في الأولانية قال ونادوا، هم بينادوا، والتانية وإذا صرفت أبصارهم، صرفت أبصارهم كأن يعني إيه، عارفين لما حد كأن حد بيوجه وجهه كأن بتتلوح راسه إلى، فكأن الأمر نظرهم إلى أصحاب النار ليس برغبة منهم وميل، مجرد النظر لأصحاب النار وهم يعذبون هذا شيء مخيف، خاصة مثلا بالنسبة لأصحاب الأعراف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، ولسه واقف في هذا المكان لا يعرف مصيره إلى أين سيذهب. وإذا صرفت أبصارهم، التعبير نفسه دل على أن هذا ليس برغبة منهم وميل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، قال في النار، اللي هم أصحاب النار. قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ما زال الكلام متصل عن هذه المشاهد، مشاهد القيامة، ولسه الكلام برضو متصل عن ما يقع من أصحاب الأعراف. يقول المفسر: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفرة يعرفونهم بسيماهم. طيب، هذه الآية الآية لم يذكر الله سبحانه وتعالى وصف الرجال بأنهم كفار صراحة، صح ولا لا؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، يعني قبليها ونادوا أصحاب الجنة. طيب، هنا ونادى أصحاب الأعراف رجالا، من أين علمنا أنهم من أهل النار أو من الكفار؟ من تكملة الآية، إن هم بيقولوا لهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ففهمنا من تكملة الآية أن الرجال هنا من الكفرة، من أصحاب النار. يقول: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفرة يعرفونهم بسيماهم، قال من رؤساء الكفرة يقولون: يا وليد ابن المغيرة، يا أبا جهل، يا فلان يا فلان. إن هم بينادوهم وهم عارفينهم وينادوهم: يا فلان يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. طبعا ذكر الوليد ابن المغيرة وأبو جهل هذا من باب المثال، يعني لبيان مثال لحد إيه، لحد بينادى: يا فلان يا فلان. قالوا لهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يقول: لم تنفعكم كثرتكم أو جمعكم المال. هنا ذكر قولين في تفسير جمعكم، هنا ذكر قولين في تفسير جمعكم: ما أغنى عنكم جمعكم، قال لم تنفعكم. ما أغنى عنكم، لم تنفعكم، لم تغني عنكم شيئا. طيب إيه جمعكم؟ ذكر قولين، القول الأولاني كثرتكم، والقول الثاني جمعكم المال. يعني الأولاني جمعكم، جمعكم الجمع، جمع الناس. ما أغنى عنكم جمعكم، جمع الناس. الثانية: ما أغنى عنكم جمعكم، جمع هنا مصدر، جمعكم المال، أنكم تجمعون المال. ما أغنى عنكم جمعكم، قال كثرتكم أو جمعكم المال. طيب طبعا الآية محتملة للاثنين، يعني هذا من باب التنوع، هذا الآية محتملة اللي تحمل على المعنيين. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. طيب خلينا نشوف كده، نتأمل هنا. ما هنا في تفسيره ما أغنى عنكم جمعكم، ما دي نوعها إيه؟ طبعا هو معلوم أن ما دي لها معاني كثيرة جدا، في ما استفهامية وفي نافية وفي مصدرية وفي شرطية وفي وفي موصولة، في حاجات كتير. تمام، طيب ألف في ما مستقلا، يعني في ألف في ما مستقلا استقلالا. طيب من كتاب الماءات، خلينا نشوف هنا في كلامي هنا، في كلامي هنا، أنا كلامي واضح على فكرة، ها أنا بقول هنا كلامي واضح، هنا في كلام المفسر هنا وفسر هنا ما على إن هي إيه، نفي، نفي، باين من كلامي أنها نفي، لم تنفعكم، لم تنفعكم، صح ولا لا؟ ما أغنى عنكم جمعكم، لم تنفعكم. ومحتمل أن تكون استفهامية، يعني هي ما تحتمل أن تكون استفهامية، بس هو المفسر هنا فسر عن نفي. استفهامية، استفهامية يعني ما الذي أغنى عنكم، ما الذي فعله جمعكم لكم، ها ما أغنى عنكم جمعكم، ما استفهامية. ويكون هذا الاستفهام استفهام مضمن إيه، مضمن معنى النفي، لو ما أغنى عنكم، ما الذي أغنى عنكم جمعكم، لا شيء. تمام، فهي ما هنا محتمل أن هي تحتمل أن تكون ما نافية وتحتمل أن تكون ما استفهامية، والمفسر هنا فسرها على أن هي نافية. ما أغنى عنكم جمعكم، جمعكم إعرابها إيه؟ فاعل، بين دي، طبعا هذا السؤال مش عشان الفاعل، علشان اللي جاي بعد كده. وما كنتم تستكبرون، يقول عن الحق. طيب ما بتاعت ما أغنى عنكم جمعكم، ذكرنا أن المفسر خليها نافية، احنا نتكلم على أنها نافية. وما كنتم تستكبرون، هل ما في قوله ما كنتم تستكبرون مثل ما في ما أغنى عنكم جمعكم؟ لا، مش زيها، مش زيها، مش زيها. أمال هي إيه؟ مش موصولة، مش بمعنى الذي، مش بمعنى الذي، مصدرية، زي اللي أجابوا أن قالوا أن هي مصدرية. الذي كنتم تستكبرون، يعني الذي كنتم تستكبرون، جملة الصلة في الاسم الموصول في ضمير بيبقى عائد على الموصول، الذي كنتم تستكبرونه مثلا. إيه ده؟ ما مصدرية، ما مصدرية، هنا ما مصدرية، يعني المعنى استكباركم، استكباركم، صح كده، والمعنى استكباركم. يبقى ما أغنى عنكم جمعكم وما أغنى عنكم استكباركم، ما أغنى عنكم جمعكم وما أغنى عنكم استكباركم. إيه أنكم كنتم تستكبرون؟ أنا بتكلم عن نوع ما هنا. ها. فيقول إن هي موصولة مش هيعرف يوصل لمعنى أنكم كنتم تستكبرون. ما كنتم تستكبرون هنا ما مصدرية، ما مصدرية بتتألف هي من اللي واللي بعدها بتدي معنى المصدر. طيب فهنا ما مصدرية، ما دي غير ما اللي قبلها. لو حد ماشي كده لا يعلم معاني ما وبص كده قال ما نافية في الأولانية، خلاص أنا أول ما هقابل ما نافية يبقى ما تبقى نافية على طول. اللي بعدها لو حد فهم ما كنتم تستكبرون إن ما هنا نافية، ها ما نافية، غريب جدا المعنى ده، بعد عكس المعنى، ده عكس المعنى، كأنهم بيقولون أنتم ما كنتوش بتستكبروا. لا هم كانوا بيستكبروا، هل هم ما كانوش بيستكبروا؟ هل الاستكبار منفي ولا مثبت؟ الاستكبار مثبت. فهنا ما دي مختلفة عن ما الأولانية، وهذا موضع يحسن فيه أن يكون فيه سؤال لو فيه اختبار ولا حاجة بيختبر الناس فيه التفسير، يتحط لهم سؤال إيه عشان يبين اللي بركز من اللي مش بركز، إيه الفرق بين الاثنين. طيب أنا ليه كنت بتكلم على جمعكم هي فاعل ولا لا؟ علشان كده ما كنتم تستكبرون المصدر المؤول ده معطوف على إيه؟ معطوف على الفاعل، يعني ما أغنى عنكم جمعكم واستكباركم، المصدر المؤول ده ما كنتم تستكبرون معطوف على جمعكم في محل إيه بقى؟ ها؟ هيبقى في محل إيه؟ في محل رفع. تمام، هنا كلام أصحاب الأعراف لأهل النار، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هذا العارض الواقع لما قلنا ما ومعناها وكذا، ده اسمه إيه؟ ده في اسمه إيه في اللغة؟ ما وليها معنى كذا وليها معنى كذا وليها معنى كذا، وأني واحد فيهم، ده اسمه إيه في اللغة؟ ده اسمه اشتراك. اشتراك، أحسنتم. تمام، اشتراك. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. بصوا يا جماعة، إحنا الآيات يعني في مواطن أحيانا بيبقى هو الموطن في تفسيره في دقة، أو أحيانا بيكون في إشكال في تفسيره، فإحنا مرينا بموطن النهاردة كده، يعني موطن أخرى الكلام فيها أنا بوضح الكلام وتوجيه الكلام المذكور وكده، لكن في موطن فيها دقة. عدنا على موطن فيه دقة هنا في أصحاب الأعراف، لو موطن بتاع ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوها هم يطمعون، موطن دقيق يحتاج لتركيز. الموطن اللي هنذكره الآن برضو نفس الكلام، يحتاج تركيز شوية. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، قال، وانتبهوا أنا عاوز الذهن يكون متصل دلوقتي على أقل مدة 5 دقايق 10 دقايق، يكون متصل الذهن من أول ما نبتدي دلوقتي، محدش يذهل يعني عشان المعنى يكتمل عندهم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يقول من تتمة قول أهل الأعراف لأولئك الكفار. فيبقى لسه الكلام متصل من كلام أهل الأعراف، من تتمة قول أهل الأعراف لأولئك الكفار، يعني هم بينادوا أهل النار. والإشارة إلى ضعفاء الجنة، الإشارة فين؟ الإشارة في قول أهؤلاء، ما هؤلاء اسم إشارة، يعني هم هنا على هذا الكلام الذي يذكره يقولون لأهل النار أهؤلاء، كأنهم بيشاوروا على أهل الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، اللي قلتم أن عمرهم ما حينعموا وقلتم وربنا سبحانه وتعالى أدخلهم الجنة في الآخر. قال والإشارة إلى ضعفاء الجنة التي كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم لا يدخلون الجنة. فهما بقى بيوبخوهم، بيقولهم شايفين مش دول اللي كنتوا بتقولوا، هو المعنى كده، مش دول اللي انتوا كنتوا بتقولوا ان هم مش هيخشوا الجنه، هم دخلوهم، واضح كده. فيبقى هنا من تتمه قول اهل الاعراف لاهل النار، والاشاره في هؤلاء عائد على اهل الجنه، خاصه الضعفاء اللي هم كانوا يحتقروهم وكده. طيب ثم قال تعالى ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. يقول اي ثم يقال لاهل الاعراف ذلك، يعني أي ثم يقال لأهل الأعراف ذلك، يعني هنا قبل هذه الكلمة قبل أدخله انتهى كلام أهل الأعراف. يبقى أهل الأعراف يتكلمون مع رجال يعرفونهم بسيماهم من أهل النار، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، انتهى الكلام هنا. يقول الله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أو كان في حد بيقول من شوية أو الملائكة، أو ده ينفع يتقال فيه أو الملائكة. ليه؟ لأن إحنا بنتكلم عن شيء يقال لهم في هذا الموقف، مش بنتكلم عن خبر يخبر عنه القرآن بس، لا، هو بيخبر عن قول يقال لهم ادخلوا الجنة. فصار هنا الكلام، هنا الكلام ليس من تتمة كلام أصحاب الأعراف، ولكن هذا كلام جديد، هذا كلام مستأنف، هذا موصول لفظا مقطوع معنى، هذا موصول لفظا مقطوع معنى، كأن التقدير يقال له ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. طيب، فهنا يبقى هؤلاء الآية دي، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة القائل فيها، طبعا هي حكاية قول، حكاية القول فيها مش عن نفس القائل، حكاية القول فيها ليس عن نفس القائل، ولكن شطر الآية حكاية قول عن قائل اللي هم أصحاب الأعراف تتم للكلام السابق، وشطر الآية حكاية عن ما يقال لأصحاب الأعراف أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أو أن الملائكة تقول لهم بأمر الله سبحانه وتعالى لهم ادخلوا الجنة، كأن أصحاب الأعراف في هذا المقام هم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقفوا بين أهل الجنة وأهل النار، ثم مآلهم برحمة الله سبحانه وتعالى مآلهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الجنة. طيب، هنا كده فهمنا الكلام الذي ذكره في هذه الآية. طيب، هيبدأ الآن في طيب، احنا خلينا نكمل الكلام، ولكن حاجة بعد السؤال ده، أن يقول ادخلوا الجنة يكون من أهل أصحاب أهل الأعراف، هو ليه أصحاب الأعراف هيقولوا لأهل الجنة ادخلوا الجنة وهم جوه الجنة إزاي؟ يعني أهل الجنة جوه الجنة، وبعدين ليه أصحاب الأعراف أصلا ليهم إن هم يقولوا لأهل الجنة ادخلوا الجنة مثلا، وهيقولوا لهم وهم جوه الجنة ادخلوا الجنة مثلا؟ شيء ما يركبش، الكلام كده ما يستقيمش. إذا كان الكلام من تتمة أول الآية، لو من تتمة كلام أصحاب الأعراف، يبقى ادخلوا الجنة مش هتتقال لناس دخلت الجنة أصلا، ولا ينفع تتقال من أصحاب الأعراف نفسهم يقولوها لأصحاب الجنة الذين هم داخل الجنة. تمام. طيب، طب بص، لا تفترض افتراضات، ان هو اصلا الافتراض هم يخبرون اصحاب النار بحال اهل الجنة، يخبرون بالامر ازاي؟ هيقول لهم هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا، وجه الامر لحد تاني. ليه كل التأويلات دي؟ اولا تكلمت في تنوين الخطاب، لو بنتكلم على اساليب تكلمت في تنوين الخطاب، وتكلمت في خبر، في انشاء يراد به خبر، وكم تأويلات كبيرة جدا، ليه كل التأويلات الطويلة العريضة دي؟ ماشي. طيب، نشوف بقى القول الثاني. يعني هو من أول هنا بقى يبدأ في ذكر قول آخر. وظيفتنا، وأنا أؤكد على هذا الأمر، ليست وظيفتنا أن نفسر القرآن، وليس غرض الدرس أن نفسر القرآن ولا أن نطرح افتراضات عليه، ولكن وظيفتنا أن نفهم كلام المفسرين، ده غرض الدرس، أن نفهم كلام المفسرين، مش أن احنا نطرح معنى، مش علشان إيه ده التحقيق، لا، لأن طرح المعنى له أدواته، طرح المعنى له أدواته. مثلا طرحنا معنى في كم إشكالات عليه، ما هو لن ننتهي هكذا، اللي بيطرح معنى بيكون محصل أدواته اللي يختصر على نفس كم الإشكالات التي تذكر. وظيفتنا فهم كلام المفسر. طيب، القول الثاني ننتبه بقى هنا، القول الأولاني هو انتهى هنا، يعني لو في حد معاه الكتاب يفصل بقى، ده قول واحد الأولاني، ده قول رقم واحد، ويبتدي يحط قول رقم اثنين، هيتكلم في كلام جديد. قول رقم واحد حطوه من أول قوله من تتمة قول أهل الأعراف، لأن كل ده متصل ببعضه في القول الأول. قول رقم اثنين من هنا يقول أو لما عير أهل الأعراف أهل النار، قال أهل النار إن دخل هؤلاء الجنة فوالله أنتم لا تدخلونها، تعييرا لهم. فقال الملائكة أهؤلاء، أي أهل الأعراف، الذين أقسمتم يا أهل النار أنه لا ينالهم الله برحمته؟ ثم قالت الملائكة لهم ادخلوا الجنة الآية. هنا بقى ذكر إن من أول أهؤلاء، يعني كلام في القول الأولاني، قول أصحاب الأعراف انتهى عند لا ينالهم الله برحمة، وقف هنا كلام أصحاب الأعراف مع أهل النار. في القول الثاني انتهى كلام أصحاب الأعراف عند الآية السابقة، ثم هؤلاء ده كلام الملائكة، يكلمون أصحاب النار يقولون لهم أهؤلاء اللي هم هؤلاء، ساعتها اسم الإشارة لن يعود على أصحاب الجنة ولكن يعود على أصحاب الأعراف، الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. يا أهل، ده اللي بيتقال عليه تلوين الخطاب. هنا في تلوين ولكن نفس القائل، هنا في تلوين ونفس القائل، وادخلوا على الحقيقة، أمر ليهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. القول الثاني، القول الثاني، لاحظوا ان في تقدير قول كده كده، في تقدير قول كده كده. اين تقدير القول؟ هي دي يعني نقدر نقول ان ده من مفاتيح فهم الفرق بين القولين. اين تقدير القول؟ في اول الآية او في اقصد قيل لهم او قيل او قالت الملائكة؟ تقدير القول فين؟ ده ممكن من المفاتيح اللي تكشف لنا الامر ده، هنا في هذا في اول الآية ولا عند قوله ادخلوا الجنة. لكن كده كده لازم هيكون في تقدير قول، يعني كده كده بين الاثنين في تقدير قول، فهما مستويين، القولين مستويين في قضية ان في تقدير قول. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون هنا، فهنا الكلام مش نفس المخاطبين، مش نفس المخاطبين. وهذا اذا صدر من هذا، اذا صدر طبعا ادخلوا الجنة يا اصحاب الاعراف، اللي اهل النار بيقولوا ان انتم مش هتدخلوا الجنة، ال وفصل الجملتين هنا، يعني ده بيتقال عليه هنا فصل الجملتين هنا، وعملية تلوين الخطاب والانتقال بهذه الصورة، اللي هو بيبقى كأن في نوع إغاظة لهم، يعني دول اللي انتوا بتقولوا مش هيخشوا طب ادخلوا، هو كده المعنى. تمام. ونلاحظ هنا زي ما ذكرت ان في فرق بين القول السابق، القول السابق قائل غير القائل، الجملة دي قائل غير القائل، هنا الجملة القائل واحد مع تلوين الخطاب، مع تلوين الخطاب. فيبقى هنا يدخلوا الجنة يقال للي لسه ما دخلوش هنا، فيتقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لاحظوا إن القولين اللي ذكرهم هنا، القولين ما قالهم إلى إن أصحاب الأعراف، ما قالهم إلى الجنة، يعني القولين مؤداهم إيه؟ مؤداهم في الأولاني وفي الثاني إن هم بيقالوا لهم ادخلوا الجنة. منتبهين للقضية دي ولا لا؟ يعني ده عامل مشترك بين القولين، عامل مشترك بين القولين، ان الجملة التانية قيلت، واضح ولا مش واضح؟ مش ان الجملة التانية اصحاب الاعراف اللي بيقولوها، ده عامل مشترك بين القولين. فهو اصحاب الاعراف خلاص، انا لو انا بتكلم على معاني مجملة من الآية الرأي ان اصحاب الاعراف هيدخلوا الجنة، هيدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، كلام على التفصيل، فهنشوف هؤلاء الذين اقسمت ده كان موجه ليه. هنا يرد سؤال، القول الثاني قائله، قائل القول الثاني ذكر افتراضات، ممكن حد يقول من أين أتى بهذه الافتراضات؟ يعني بيقول أصحاب النار قالوا دول مش هيخشوا الجنة وأقسموا على ذلك، فالملائكة قالت لهم، على كلموا على أصحاب الأعراف ويقولون لو كانوا دول دخلوا الجنة أنتوا بقى مش هتدخلوا الجنة، يعني كأن نوع من الغيظ يعني متغاظين. فالملائكة تقول لهم هؤلاء الذين أقسمتم، فهنا حد يقول طب من أين أتى بهذا الافتراض؟ القول الأولاني برضو كان فيه افتراض هؤلاء، لان هو اصلا هذا الافتراض اتعرف منين؟ اتعرف من دلاله المعنى نفسه، من دلاله الكلام نفسه، يعني الاولاني هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، اذا كان من كلام اصحاب الاعراف ليه اهل النار وبيتكلموا على اهل الجنه وخصوصا ضعاف المؤمنين، فيقولوا لهم هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، فهمنا منها ان هم كانوا بيقولوا على اصحاب الجنه الضعاف في الدنيا هؤلاء لن يدخلوا الجنه وكانوا بيقسموا على ذلك، صح ولا لا؟ فجاء الرد عليهم كده. في التفسير الآخر لما يبقى الملائكة يقولون لهؤلاء من أهل النار على أصحاب الأعراف، يبقى فهمنا منها دلت على أن هنا في نوع من أنواع الدلالة موجود، بس مش موضوعنا دلوقتي تدقيق فيه، دل هنا على أن أصحاب النار ذكروا ذلك وحذف في الموضعين إجازة، يعني تقديره في الموضعين جاي من خلال العبارة نفسها، ومش يعني افتراضه لشيء دلت عليه العبارة محذوف إيجازا. خلاصة الكلام هنا انتبه هنا ان هو ذكر قولين في هذه الآية، بس الكلام علشان طويل شوية فتحس ان هو ايه كده. سؤال جميل جدا فاتني ان انا اقوله، لما جعله من قول الملائكة ولم يجعله من قول الله؟ ينفع أجعله من قول الله، ولكن سيكون الكلام فيه يعني هو الأصل إذا كان من كلام الله، هؤلاء الذين أقسمتم لا أنالهم برحمة، أن يكون الخطاب بالتكلم، لكن لا ينالهم الله برحمة هيبقى على ساعتها على خلاف الظاهر، ساعتها بقى على خلاف الظاهر، ينفع ياتي على خلاف الظاهر، ينفع ياتي على خلاف الظاهر، يعني لو ينفع ما فيش مشكله. هو لو قال ان هو الملائكه ترك الاسم الصريح على الظاهر، تمام، تركه على الظاهر، ده ما بيتقالش عليه على الحكايه، هذا لا يقال فيه على الحكايه. حكايه ايه؟ ما فيش هنا حكايه قول ولا حاجه، هنا الاصل ان كان يكون ضمير، ان هو يكون ضمير متكلم عبر عنه بالغائب، ها ده ما اسموش من باب الحكايه هنا، تمام، زي ما ذكرته انا الان في توصيفه. ما فيش مشكله ان هو يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، وبدل ما يكون الكلام بالمتكلم يكون الكلام بالغائب لغرض بلاغي، ولكن هو مش هو ده الظاهر فيها، مع احتماله ممكن يذكر هذا ويذكر ذلك. طبعا ما حدش الان، انا عارف ان في حد هيقول المساله اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي اسمها التفات، ليست التفاتا، لان هو اصلا ما فيش ضمير سابق عليه علشان يتقال هنا ان في التفات، هنا جاء غائب مكان تكلم من غير ما يتقال عليه ان هو التفات. طيب كده الكلام اجمالي في القولين، فهمنا القولين، هؤلاء الذين اقسمتم لا، القول الاولاني ان هذا، ان الجمله الاولانيه من تتمه كلام اصحاب الاعراف، وهؤلاء ساعتها، بص هو لو عاوز حد بيرتب اثناء مذاكرته يبقى يحط القول ويفنطه، هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، يبقى المتكلم مين، المخاطب مين، الإشارة عائدة على مين، انتهى الكلام فين، والكلام اللي بعديه معناه ايه؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أنه من كلام الملائكة أو من كلام الله، زي ما أخونا ذكر، ها على الافتراض اللي ذكرته من كلام الملائكة، يبقى ساعتها من المتكلم، من المخاطب، اسم الإشارة عائد على مين، اسم الإشارة تغير في الاثنين، المخاطب هنا متغير في الاثنين، واضح كده ولا مش واضح؟ والكلام منتهي فين، هل هو متصل به ولا مش متصل، وهنا هيكون متصل به على تلوين الخطاب، ان المخاطب ايه، كاني بكلم حد والتفت لحد تاني، اقول له مثلا انت معكش الحاجه الفلانيه اديها له، فده اسمه تلوين الخطاب مع ان المتكلم واحد. طيب ثم يقول تعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يقول مفسر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ألقوا علينا مما رزقكم الله. هو عبر هنا بألقوا علينا، ألقوا علينا، عبر بها كأنه يعني عند من يرى أن أفيضوا هذه تطلق على الماء ولا تطلق على الطعام، فقدر للطعام فعلا هنا كأن أفيضوا، هو ليه بيقول أو ألقوا علينا، اللي بيعتني بعبارته ان العباره تكون وجيزه من المحررين من المفسرين بيبقى كل كلمه بيذكرها يريد بها شيئا، دي صناعه لوحه بديعه بيرسمها المفسر، او القى عدي، لا هو هنا القى علينا لان هو الضمير هو عاوز يبين كان في فعل هنا ايه، في فعل افيضوا للماء وفي فعل مقدر هنا يصلح مع الطعام، ماشي، زي والذين تبوأوا الدار والإيمان، ولا يتبوأوا الدار، طب هو إزاي يتبوأوا الدار، كيف يتبوأوا الإيمان، فبيقدروا له فعل ولا نظائر في القرآن، طبعا على خلاف طريقة التفسير عند المفسرين، اللي بذكره الآن ده ما بيتقالش عليه مضمن، اللي أنا ذكرته الآن ده تقديره غير اللي بيقول إن هو مضمن في الفعل، هيقول إن هو مضمن في الفعل، هيقول إن أفيده فيها المعنى، هنا تقدير فعل، ماشي، في فرق بين دول طريقتين في التعاطي مع مثل هذه المسألة. طيب طبعا الا لو تقصد التضمين، يعني التضمين يعني الاخفاء، لا معنى التضمين اللي هو التضمين المشهور اللي هو اشراب اللفظ معنى لفظ اخر، هو تعديته تعديته اللي هو المشهور في التضمين النحوي، لا لو قصدك على تضمين يعني المعنى اللغوي فماشي مفيش مشكله. او مما رزقكم الله، يقول من الطعام، باعتبار ان ذكر ماء فيبقى ماء وطعام. قالوا، من الذين قالوا، ردوا عليهم أصحاب الجنة، إن الله حرمهما، وهنا الضمير المثنى يقول أي ماء الجنة وطعامها، أو ماء الجنة عشان مفعول به ماء الجنة وطعامها، على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يقول فاستهزأوا به أو جعلوا اللهو واللعب دينهم، وهو ما زين لهم الشيطان كتحريم البحيرة والتسطية وغيرهما. غيرهما دي معطوفة على ايه؟ أو التصدية معطوفة على إيه؟ طب الأول التصدية معطوفة على إيه؟ في كلام المفسر التصدية معطوفة على إيه؟ لا ما ينفعش تبقى معطوفة على البحيرة لأن هم ما حرموش التصدية. لا لا لا مش لدرجة ما زينات الشياطين. معطوفة على كلمة تحريم، معطوفة على كلمة تحريم، هم ما حرموش التصدية، دول هم كانوا بيعملوها، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ماشي؟ فهو أفعالهم ما زين لهم الشيطان زي إيه؟ كتحريم البحيرة، ومعطوف على تحريم التصدية ومعطوف عليها غيرهم. طيب هنا في تفسير الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهذا تفسير الموطن ده تفسير مهم لأن له نظائر في القرآن، نفس الكلام اللي بيذكر هنا بيذكر في نظائره، فمهم أن احنا ننتبه كيف تصرفوا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هنا ذكر معنيين، المعنى الأول قال فاستهزأوا به، المعنى الثاني قال جعلوا اللهو واللعب دينهم. لأول وهلا الناظر لما يشوف كده يقول ما هو حاجة واحدة، جعلوا اللهو واللعب دينهم واستهزأوا به، يعني الاثنين حاجة واحدة، الاثنين مختلفين عن بعض اختلاف تام، مختلفين تماما. الأولاني فاستهزأوا به بيتكلم عن الدين الحق، والثانية جعلوا اللهو واللعب دينهم بيتكلم على الدين الباطل. القول الأول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، القول الأول استهزأوا به يعني اتخذوا دينهم الحق الذي كان ينبغي لهم أن يدينوا به ولكنهم لم يدينوا، وساعتها ده ينفع يتقال عليه أنه هو دينهم. أيوة ينفع يتقال عليه أنه هو دينهم باعتبار ما كان يجب عليهم أن يدينوا به، والإضافة في كلام العرب تأتي لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة مش شرط يبقى الدين الذي تدين به، الدين اللي جاله كان المفروض يؤمن به يتقال عليه دينه أيضا ولكنه لم يؤمن به. فهو المعنى الأول بيقول فاستهزأوا به يعني اتخذوا الدين اللي كان ينبغي يخدوه بالجد اتخذوه لهوا ولعبا، فساعتها استهزأوا بهذا الدين، فيكون المعنى الاستهزاء به الكلام فيه على دين الحق اللي كان ينبغي لهم أنهم يعتقدوه. أما العبارة الثانية يقول أو جعلوا اللهو واللعب دينهم، فده دين باطل يعني اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، كأن اتخذوا بمعنى جعلوا، كأن اتخذوا بمعنى جعلوا، جعلوا دينهم اللهو واللعب، جعلوا دينهم اللهو واللعب اللي هو ده دين باطل. فهنا في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. ولاحظ هنا برضو لأن دي من الأمور الدقيقة في النظر في المعاني، هيقول لنا الدين في حد يفسره بالدين الباطل وبالدين الحق، إيه ده المعنيين عكس بعض، ده يبقى اختلاف تضاد مش اختلاف تضاد ولا حاجة، ده اختلاف تنوع، قول بأحد الأقوال لا يلزم منه عدم القول بالآخر، بل القولان بينهما تلازم، والكلمتين عكس بعض، والمعنيين اللي بيذكرون في الدين عكس بعض لأن هما بينهم تلازم. الذي يتخذ دين الحق باستهزاء ولهوا ولعبا وتعامل معه بهذه الطريقة سيدين بدين الباطل، مدام هو فعل ذلك كان ده رد فعله مع دين الحق حيدين بدين الباطل، فهو أصلا معنين بينهم بينهما تلازم. طيب هنا ننتبه ليه الفرق اللي ذكره هنا. طيب ايه بقى هو ده؟ يقول جعلوا اللهو واللعب دينهم، وضحوا ازاي بقى ايه دينهم ده بقى، دين باطل ها، وهو ما زين لهم الشيطان كتحريم البحيرة ها، من الحاجات في الأنعام سبق قبل ذلك في تكلمنا عليها، والتصدية يعني كالتصدية مما زين لهم الشيطان وغيرها من الأمور اللي هم شرعوها مما لم ينزل بها سلطان من عند الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا أن المفسر بيتعامل عادي، وده موجود أصلا في القرآن صراحة في مواطن أخرى، أن دين الباطل بيتقال عليه دين، في دين الباطل بيتقال عليه دين، حد مثلا يقول مثلا دين البوذية يقول لك ما تقولش دين، غلط تقول دين مثلا بالمناهي اللفظية، لا هو مش غلط تقول دين لأن كلمة دين في دين حق ودين باطل، غلط أقول دين البوذية لو أنا الكلام بتاعي سيفهم منه أنني أعتبر دين يقر به. الله سبحانه وتعالى قال في كلامه سبحانه وتعالى أمر للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون في السورة، قال لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق ولي ديني الحق. طيب الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فتركوا الآخرة، غرتهم يعني خدعتهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذا ماذا سننتهي عنده إن شاء الله، نقف عنده إن شاء الله. يقول فاليوم ننساهم، يقول هنا في التفسير نعاملهم معاملة الناسين فنخليهم في جهنم، فاليوم ننساهم، من الذي يتكلم هنا الكلام من كلام الله سبحانه وتعالى؟ فاليوم ننساهم، ننسى هؤلاء الكافرين. قال في تفسيرها نعاملهم معاملة الناسين. هل هذا من تأويل الصفات المذموم وكده، ولا إيه رأيكم في هذا الكلام؟ طيب اللي قاله مشاكلة جميل سنجلها يعني. طيب طيب طبعا ده ليس من تأويل الصفات المذموم. نوضح المسألة هنا. أولا نجيب المسألة من فوق، نجيب المسألة من فوق. النسيان في كلام العرب، النسيان في كلام العرب يأتي على معنى الذهول عن الشيء، ويأتي في كلام العرب بمعنى الترك. النسيان في كلام العرب يأتي بمعنى الذهول عن الشيء، ذهول عن الشيء كنت عارفه وراح عني، غاب عني، ده اسمه الذهول عن الشيء. وبمعنى الترك يترك الشيء، هذا يقال فيه أنه نسيه. والاثنين ده مش تأويل، هو اللي هي تأتي بالمعنيين، هي مشترك، تأتي بالمعنيين في اللغة. ممكن حد يفسر هنا الآية بمعنى الترك، ممكن حد هنا يفسر الآية بمعنى الترك. هو هنا في هذا الموطن ما أشارش المعنى الترك، بس أنا بوضح المعنى الترك أنه أوضح، وبعد كده أتكلم في معنى الذهول عن الشيء. معنى الترك، معنى الترك يعني فاليوم نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. وترك لقاء لو هو معنى الترك في الاثنين، فاليوم نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا، معنى الترك في الاثنين في في في في لقاء يومهم هذا يعني ترك العمل للقاء هذا اليوم، ترك العمل للقاء هذا اليوم. طيب ده معنى الترك، معنى واضح ولا يحتاج الى تأويل، معنى واضح ولا يحتاج الى تأويل. طيب معنى الذهول عن الشيء، معنى الذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء منفي عن الله سبحانه وتعالى. طيب الترك، الله عز وجل يترك، يترك ما يشاء سبحانه وتعالى، يترك هؤلاء في النار، تمام. طيب لكن بالنسبة للذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء منفي عن الله سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. لا ينسى هنا مش معناها لا يترك، لا يضل ربي ولا ينسى، ينسى هنا ما ينفعش حد يفسرها بالترك إلا لو قيدها، إلا لو قيدها بمفعول ماشي مقدر، ولكن لا ينسى لو هي لازمة ما ينفعش إن هو يفسرها بمعنى الترك. ولكن هنا هيبقى معنى الذهول عن الشيء منفي عن الله سبحانه وتعالى. فهنا لو هيبقى ينسى في المعنى اللغوي معنى الذهول عن الشيء، لازم يتأولها، لازم يتأولها، ويبقى ده تأويل صحيح، لازم يتأولها وده تأويل صحيح. هل في تأويل صحيح؟ أيوة في تأويل صحيح، عادي في تأويل صحيح، هو تأويل باب موجود في أصول الفقه، موجود في التفسير. طيب فاليوم ننساهم، فهنا التأويل قال نعاملهم معاملة الناسين، نعاملهم معاملة الناسين مش معناه أننا نذهل عنهم، ولكن نعاملهم معاملة من ذهل عنهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يذهل عن أحد ولا يذهل عن شيء. واضح كده المعنى ده. لما بيذكر المعنى ده في معنى الذهول عن الشيء، في بعض الأخوات أجابوا قالوا إيه، كتبوا مشاكلة، وده كلام كويس قوي، انتبهوا للمسألة دي. هو ممكن الإنسان ينسى بمعنى الذهول عن الشيء، ينسى لقاء يومه يوم القيامة ولا لا؟ بمعنى الذهول عن الشيء يقع من الإنسان، يقع من الإنسان، يعني يقع من الإنسان الترك، ويقع من الإنسان الذهول عن هذا اليوم والذهول عن العمل لهذا اليوم. المشاكلة هنا كأن الشيء ذكر ما يشاكله منسوبا في فعل الله سبحانه وتعالى، وساعتها لو حد فسره على الذهول فتبقى دي مشاكلة صحيحة، لأن مش كل مواطن المشاكلة ينفع يتقال فيها أنها صحيحة لكلام فيه تفصيل عقدي. المشاكلة دي زي قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب جزاء سيئة، لو حد عمل لي سيئة، جزاء هذه السيئة أن أنا أعمل سيئة مثلها. طب هو اللي أنا بعمله ده اسمه سيئة؟ اللي أنا بعمله وأنا برد أو باخد حقي اسمه سيئة ولا ما اسموش سيئة؟ في حقيقة الأمر أنه ليس سيئة، في حقيقة الأمر أنه ليس سيئة، ولكن سمي سيئة من باب المشاكلة مع اللفظ الآخر، من باب المشاكلة مع اللفظ الآخر، تمام؟ طيب وهذا مبحث بلاغي، والمشاكلة شكل نوع من أنواع النجاز. طيب يعني الاثنين موجودين في التفسير، في تفسير مثل هذه الآية، وذكر نسيان الله سبحانه وتعالى الكفار ده موجود كتير جدا، في موجود في أكثر من موضع في القرآن، بيتفسر كده ويتفسر كده. التفسير بالترك، التفسير بالترك يعني لا يحوج إلى كل هذا التأول، يعني التفسير بالترك لا يحوج إلى أن يتقال أن هنا ذهول، ولكن يعني جاء من باب المشاكل، يعني ما يحتاجش لأن احنا نعمل الأمر ده كله يعني. وعلى أي حال المعنيين واردين في التفسير ومعنيان صحيحان. طيب فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال فلم يستعدوا له وما كانوا بآياتنا يجحدون قال وكما كانوا منكرين أنه من عند الله. طبعا هو هنا كأن آياتنا هو المنكرين أنه من عند الله الآيات يعني أو الكتاب أنه من عند الله سبحانه وتعالى فكانوا يجحدون بها. هنا في ملاحظة بالنسبة لقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هل المراد هنا الأصل في المراد هنا في المعنى تشبيه النسيان بالنسيان ولا بيان علة النسيان؟ هل المراد هنا تشبيه النسيان بالنسيان ولا إن هو علة النسيان؟ يعني كأن المعنى فاليوم ننساهم لنسيانهم بيان علة النسيان. طيب يبقى كما دي كاف دي كاف دي للتعليل صح ولا لا؟ ها صح، ما فيش حاجه اسمها كاف للتعليل، العرب ما بيستخدموش الكاف للتعليل، ما فيش كاف للعله، ما فيش كاف للعله خالص. ها ما فيش حاجه اسمها كاف للتعليل، كاف دي بتاعه التشبيه، ما فيش كاف تعليل. امال ايه هنا الكلام؟ هنا ده تشبيه بيتقال عليه مماثله اعتباريه. ها زي ما الاخت بتذكر هنا حد كذا حد ذكر واذكروه كما هداكم، دي بيتقال عليها مماثلة اعتبارية، نوع من أنواع التشبيه، نوع من أنواع التشبيه يتولد منه في الاستعمال معنى الكاف للتعليل بالنص في تفسير ابن جزي. هذا باب التجوز في التعبير، ولكن هو الكاف متقالش عليه للتعليل، هي الكاف للتشبيه ولكن بيتولد من المماثلة الاعتبارية، يتولد من المماثلة تشبيه اعتباري أو تمثيل اعتباري، بيتولد منه معنى التعليل، بيتولد منه معنى التعليل. وإلا فالأصل هو تشبيه، هي كاف تشبيه مش كاف تعليل، ولكن بيتولد منها معنى، يتولد منها معنى التعليل. لو حد قال تعليل ده من باب التجوز في العبارة، لكن ده كلام مش على تحقيق معنى الكاف في ذلك. إمتى بقى بيتولد منها معنى التعليل؟ ده بقى يذكره النحويون، ولعلنا تكلمنا عليه قبل كده في سورة البقرة في قوله تعالى واذكروا كما هداكم، ولعله يأتي في مواطن أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وقد انتهى الكلام على طبعا لسه في تذييل لهذا الكلام هنا، في تذييل يأتي بعد ذلك ولقد جئناه بكتاب فصلناه، يعني الكلام في ما الذي فعله الله سبحانه وتعالى من إقامة الحجة عليهم ثم تهديد الكفار إن لم يعملوا بهذا الكتاب، وكلام الله سبحانه وتعالى في آيات الكونية قبل الشروع في آيات القصص اللي هي تشغل آيات كثيرة بساعة كبيرة من سورة الأعراف. طيب وما كانوا بآياتنا يجحدون، ها وما كانوا بآياتنا يجحدون، ما مصدرية صح تمام. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.